الحمد لله، الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يفيدون إليه ويترددون عليه ولا يرون أنهم قد قضوا منه وطرا. تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الأطهار، وعلى من تبعهم إلى يوم القرار، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله وأطيعوه، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعصوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المؤمنون، فلقد كانت العرب منذ القدم تنزل الحاج منزلته حتى قبل بزوغ فجر الإسلام وإشراق شمس رسالته، لشعورهم بما يقاسيه الحاج خصوصا والمسافر عموما من شدة ولأواء. فكان من صفاتهم إكرام الضيف وسقايته ورعايته ووفادته، وكان لأهل مكة شأن خاص في ذلك، إذ كانوا ينزلون ضيوف الرحمن منزلة فريدة، حيث عنوا منذ القدم بسقاية الحجيج وأعمال الرفادة والسقاية حتى من بعض مشركي قريش، وذلك لوقوع مكة في واد غير ذي زرع ولشح المياه فيها. فسعت قريش حينئذ في أيام الحج إلى توفير الماء وسقايته للحجاج، فوكلت سقاية الحجيج إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وذلك قبل إسلامه، حتى ظهر الإسلام ومضي في ذلك، والسقاية موكولة إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عام الفتح سنة 8 من الهجرة، أقره عليه الصلاة والسلام على أن عهدت السقاية إليه، وكانت الحجابة موكولة إلى عثمان ابن أبي طلحة من بني عبد الدار، والحجابة يعنى بها تعاهد البيت وتولي مفتاح الكعبة المطهرة. فوكلت العرب إلى عثمان بن أبي طلحة الحجابة، فلما دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة، أقر العباس بن عبد المطلب على السقاية، وأقر عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار على الحجابة. وإلى قيام الساعة إن شاء الله، ومفتاح الكعبة في يد نسل عثمان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، فنسله وعقبه إلى اليوم هم سدنة بيت الله الحرام، إنفاذا لوصية النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عند الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عثمان بن أبي طلحة فدفع إليه مفتاح الكعبة وقال خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام بين عضادتي باب الكعبة، فقال: ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين، إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة، فإني قد أمضيتهما لأهلهما، فكان هذا إقرار من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم توارثت العرب والمسلمون تلك السقاية والرفادة والسدانة حتى جاء هذا العهد المبارك، عهد المملكة السعودية، رعاها الله فرعت وشيدت وسقت ووسعت وأنفقت ومهدت، بل وسخرت كل إمكانياتها ومؤسساتها وأفرادها ومتطوعيها لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، مبتغين بذلك ثواب الله ونيل رضاه، ومستشعرين ما حباهم الله من شرف الأمانة وعظيم المكانة. أيها الكرام، ثم اعلموا أن لكل بلد تاجها الذي تتحلى به، ولكل أرض قلادتها التي تتزين بها، والشرف كل الشرف والله لبلادنا المملكة العربية السعودية أن نالت بفضل الله ومنته قصب السبق في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بالمسجدين المطهرين في مكة المكرمة والمدينة المشرفة، وكانت بتوفيق الله على المكارم حائزة وبيد السخاء باذلة، تحتضن سنويا في كل عام أكثر من 1.5 مليون حاج من أكثر من 160 دولة، وتوظف كل طاقاتها وتسخر كل أجهزتها لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بإحسان وإتقان من خلال منظومات متكاملة وخدمات متوافرة، كل ذلك في أقل من أسبوع واحد، وعلى مساحة محدودة تقدر 40 كيلومترا ونيف، أرقام مهولة تقدر بمليارات الريالات تنفق بسخاء دون من على توسعات الحرمان الشريفان وخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. لا تبتغي بذلك رضا أحد من الخلق، وإنما سعيا لرضا الخالق جل وعلا، متمثلة وصية المولى سبحانه لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، معظمين ما جاء على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه. فاللهم تقبل العمل وبارك الجهود وسدد الخطى واغفر الزلل، واجعل هذا الحج للمسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن البشرى أيها الكرام، كل البشرى لمن شرفه الله بوسام خدمة حجاج بيت الله الحرام ومسجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، من رجال أمن أو متطوعون أو عاملون في سائر قطاعات الدولة المختلفة، إذ أن قدوتهم وأسوتهم في ذلك خير البرية ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم، حيث صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، ثم قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، أخرجه البخاري. فاحتسبوا الأجر عند الله معاشر رجال الأمن وخدام بيت الله الحرام، فإنكم على خير عظيم وثواب جزيل. والنية النية، فمآل صلاح العمل وقبوله عند الله إلى نية العبد. فأشركوا في نياتكم طلب ثواب ربكم وخدمة دينكم وبلادكم والإحسان إلى الخلق والدعوة بأخلاقكم وحسن تعاملكم، فإن مواقعكم هذه من أحسن أبواب الدعوة إلى الله جل جلاله، وفي مواقعكم هذه أنتم موكولون بوظيفة عظيمة هي إبراز كمال ديننا وجمال شريعتنا. وأنت أيها الكريم يا من دفعت عن بلاد الحرمين بقلمك ومنبرك وموقعك وشبكات تواصلك، يا من سعيت لإبراز صورة الإسلام السمحة ببياض صورتها ونقاء حقيقتها واعتدال رسالتها ووسطية شريعتها، يا من أبرزت جهود بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية في ترسيخ هذه القيم وبذل كل ما بوسعها للحفاوة بضيوف بيت الله الحرام وقاصدي مناسك ركن الحج العظيم وزوار مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، طبت وطاب مسعاك وهديت وسددت خطاك، فما تقوم به ضرب من ضروب الجهاد الشرعي، فما تقوم به ضرب من ضروب الجهاد القولي والدفاع الشرعي عن حامية الإسلام وحاضنة الحرمان الشريفان والمسجدان المقدسان، حماها الله بتوحيده وأعزها بنصرة نبيه وأيدها بتوفيقه ووفق ولاة أمرها لنصرة الدين ورفعة المسلمين، وسلم الله الحجاج والمعتمرين والزائرين ووفقهم لحج مقبول وسعي مشكور، وسلحهم بسلاح العلم والإيمان والتوحيد والعقيدة واتباع السنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.